السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني؟ نعم. حالك كيف الشيخ؟ الحمد لله بخير. مرحبا، كيف صحتك؟ بخير والحمد لله. مالك يا شيخ، بدي اسألك، حفظ الدرس، الدرس مرة بعد الدرس يعني الدرس طبعا لا يجوز الا في عرض العيدين. اي نعم. اي. حفظ الدرس غير عرض العيدين، هل هو جائز؟ غير جائز. غير جائز. في كثير أدلة يعني في كتاب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على قوم يعني زواري يضربنا على الدف. أنا قرأت الحديث في صحيح سنة بن ماجه إلى الألباني يعني إلى. نعم. عرفت يعني هذا الحديث صحيح. إي نعم. مثلا يعني ما قال والله الله يعلم أني لا أحبهن. إي نعم. هذا حديث يعني ما بين أنه جائز في العيدين؟ لا، ليش هو موجود في الحديث أنه كان ليس في العيد ولا في عرس؟ ما كان عرس؟ ما سمعتي ظاهر سؤالي؟ نعم. شو ليش ما تسمعيني؟ أنا كثير أنا في ضجة. درجة عندكم ولا عنا؟ عنا. أنا بقول هل قرأت في الحديث أن الضرب هذا من الجواري على الدف كان في غير العيد وفي غير العرس؟ قولي لا. أنت ليش عم تحكي كثيرا؟ لماذا تتكلمين كثيرا؟ أنا أسألك هل وجدت في الحديث أن الضرب على الدف كان في غير يوم العيد وفي غير يوم العرس؟ لا، ما في هيك. صحيح يا بنت الحلال، لكن ليس فيه أنه كان في غير العيد وفي غير العرس. طيب أنت شو بدك بالبنات؟ لما بتصيري عالمي وف... أو يفهم هذا الوضع، يعني مثلا نحن في حالة حرب. لا، ما نسوي، أنا بحكي بالتحقيق. يعني يعطي حماس أكثر في حتى يعني أقول لك أن المفيد هو يعني هذا المفيد اللي أنت سكين؟ لا والله، أكون نشوف مهمة. خذ يا أخي معي. أنا مش فاهم شو اللي بتسأله حتى. لا والله. إن شاء الله ما تنتهي. نعم. ايوه نعم يا اخوي. يا اختي انت عم تعيدي الاسئله وهو بتضايق من اللي بيكرر الكلام، فانت عمالك تعيدي. ما بعرف يعني انت مو سمعتي ولا شو؟ في عندك ضجة؟ طيب اتصل يعني بغرفة بإشي تكفي عليك. لأن التكرار الكلام بدايقه تكفي عليك. أهلا وسهلا. بعض الجواري وهن يضربن بالدف. عم تسمعيني ولا ملهي بالبنات؟ مرأة الرسول عم يضربهم بالدف. سمع أحد الليالي. هي بتظن إنه هذا دليل إنه بيجوز ضرب على الدف في أيام الفرح بغير العرس. أنا عم أسألك هل وجدت في هذا الحديث إنه كان يومها لا عيد ولا عرس؟ لا، ما بجاوب. لما بتسألها بقلها بتقول في عندي ضجة. طيب وبعدين وبتحكي وبتحكي وبتحكي لتكون هي تلميذة سهمة. والله مش بعيدة. شو بدي أقول لك؟ أبروش لك تفاحة. أبروش لك تفاحة.